الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى في متن الضرة مع متن سورة الأعراف. متن سورة الأعراف، قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: هنا تخرج سماحما، هنا تخرج سماحما. قوله تعالى قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، ومنها تخرجون. هذه الكلمة وردت في الشاطبية في قول الناظم رحمه الله مع الزخرف، اعكس تخرجون بفتحة وضم، وأولى الروم شافيه مثلة بخلف مضى في الروم، بخلف مضى في الروم لا يخرجون في رضا. كان يتكلم عن لفظ تخرجون في سورة الأعراف، في سورة الزخرف، وفي سورة الروم، وفي سورة الجاثية، تمام؟ فكان بيقول مع الزخرف، يعني الأعراف والزخرف وأولى الروم، الموضع الأول من سورة الروم: اعكس تخرجون بفتحة وضم شافيه مثلة. يعني قرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فتح وضم، فتح التاء وضم الراء، منها تخرجون، مبني للمعلوم يعني. والباقون: ومنها تخرجون، مع مراعاة الخلف في سورة الروم، مع مراعاة الخلف في سورة الروم. هذا الكلام في الأعراف وفي الزخرف، أما في سورة الروم فشافيه مثلة أيضا، لكن مثلة بخلف عنه، بخلف عنه. طيب، ده اللي ذكر في الشاطبية وشرحناه بالتفصيل في شرحنا للشاطبية. لكن هنا قال: هنا تخرج سماحما. هنا قيد الموضع بموضع سورة ايه؟ ماذا يقصد بكلمة هنا؟ يعني سورة الأعراف، موضع سورة الأعراف. طيب، معنى ذلك أن الكلام هنا ليس على موضع لا سورة الزخرف ولا على موضع سورة الروم ولا على موضع سورة الجاثية، بيتكلم عن الأعراف فقط. يبقى الكلام هنا على موضع الايه؟ موضع الأعراف فقط. طيب، بالنسبة لبقية المواضع، إذا كان الناظم هنا يتكلم عن موضع سورة الأعراف، طب بالنسبة لبقية المواضع ماذا سنفعل؟ يا أخوي، ماذا سنفعل؟ سكت عنه. يبقى ستكون مثل أصولهم، ستكون مثل الشاطبية، تمام؟ أبو جعفر سيكون مثل نافع، يعقوب سيكون مثل أبي عمرو، خلف العاشر سيكون مثل حمزة. لكن الذي نص عليه هنا هو أن هناك خلاف في هؤلاء الثلاثة عن أصولهم، وهو بالنسبة لإيه؟ ليعقوب. هناك خلاف ليعقوب عن أصله، فكيف يقرأ أبو جعفر؟ يلا نطلع الموضع سورة الأعراف، خلاص المواضع الأخرى شرحناها في الشاطبية، ونافع أحط جنبه أبو جعفر، ويعقوب أبو عمرو جنبه يعقوب، وخلف العاشر جنبه حمزة كما هو مذكور في الشاطبية. لكن الذي تكلم عنه هنا هو موضع سورة الإيه؟ الأعراف فقط، فلينتبه إليه، تمام؟ طيب، تعالوا نتكلم على موضوع الأعراف الذي ذكره أي النظر. موضع الأعراف، يلا. كيف يقرأ أبو جعفر؟ تخرجون، مثل نافع تخرجون بالمبني للمجهول. طيب كيف آخر خلف العاشر؟ كيف أقرأ خلف العاشر؟ أجيبوا علي، أجيبوني. قرأ أبو جعفر مثل حمزة، شافيه مثل حمزة، تخرجون مبني للمعلوم، تخرجون لأن مع الزخرف اعكس تخرجون بفتحة وضم وأولى الروم شافيه مثل، شافيه ده رمز لحمزة، حمزة الكسائي يعني حمزة، وحمزة هنا يقرأ تخرجون، يبقى خلف العاشر مثله. يبقى لغاية دلوقتي أبو جعفر تخرجون كنافع، حمزة خلف العاشر تخرجون كحمزة. طيب يعقوب، يعقوب هنا الذي خالف، هنا الذي ذكره، تخرج سمى حما، سمى يعني مبني للمعلوم، يعني بفتح وضم، يعني زي شافيه مثلى، يعني زي خلف العاشر. وخالف أبو عمرو، خالف أبو عمرو، أبو عمرو هناك كان بيقرأ المجهول لكن هنا خالفه فقرأ مبني المعلوم تخرجون، تخرجون. من هنا ذكرنا مذاهب القراء السبعة من الشاطبية ومذاهب القراء الثلاثة الآن: أبو جعفر مثل نافع، خلف العاشر مثل حمزة، يعقوب خالف أبا عمرو ووافق حمزة. يبقى ملخص هذه الكلمة في القراء العشرة في سورة الأعراف: ابن ذكوان وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر تخرجون بفتح التاء وضم الراء مبني للمعلوم. ابن ذكوان وحمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب تخرجون والباقون تخرجون، والباقون تخرجون. واضح؟ واضحة هذه الكلمة؟ طيب بالمرة اللي في سورة الزخرف، اللي في سورة الزخرف قوله تعالى: وكذلك تخرجون، وكذلك تخرجون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، كذلك تخرجون. ماذا سنقول؟ مثل التي في الأعراف تماما بتمام، لكن لن أذكر معهم يعقوب، لن أذكر معهم يعقوب، لأن يعقوب خلف في ماذا؟ في الأعراف فقط، لكنه وافق لأصله في الزخرف فقرأ مثل أبي عمرو تخرجون. يبقى في موضع سورة الزخرف نستطيع أن نقول: ابن ذكوان، ابن ذكوان وحمزة والكسائي وخلف تخرجون والباقون تخرجون. فهمتم الفرق؟ لماذا قال هنا طيب بالمرة موضع أولى الروم، أولى الروم اللي هو قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. نستطيع أن نقول ابن ذكوان وحمزة والكسائي وخلف العاشر تخرجون والباقون تخرجون. ونبه الشاطبي على أن هناك خلف لابن ذكوان في سورة في هذا الموضع، والعمل على أنه مثل حمزة والكسائي، والعمل على أنه مثل حمزة والكسائي، فتكون مثل سورة الزخرف أيضا، فتكون مثل سورة الزخرف. يبقى هنا لأن في الشاطبية كانت المواضع كلها مثل بعضها، لكن هنا حينما نتكلم عن يعقوب سيختلف عنه الأمر قليلا في سورة الأعراف فقط، لعل الأمر يكون كده واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك نصب خالصة أتى، نصب خالصة أتى قوله تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أين ذكرت هذه في الشاطبية؟ في قوله وخالصة أصل. خالصة أصل، ما معنى خالصة أصل؟ الكلام الذي أكرره تقريبا في كل سورة، أنه مأخوذ من القاعدة وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلق، يقصد به أن نافع يقرأ خالصة بالرفع والباقون بالنصب. يبقى من الشاطبية خالصة يوم القيامة لنافع فقط. طيب من الدرة الجميع بالنصب، الجميع بالنصب. يعقوب وخلف العاشر مثل أصليهما، ما فيش مشكلة. وأبو جعفر، أبو جعفر خالف أصله فنص عليه، خالف أصله فنص عليه، دليل المخالفة إيه؟ نصب خالصة آتي. يبقى ملخص هذه الكلمة أن نافع وحده من العشرة بالرفع خالصة يوم القيامة، والباقون بالنصب، والباقون بالنصب. واضح؟ طيب الكلمة التالية تفتح شدود مع أبلغكم حالا يغشي له. تفتح شدود مع أبلغكم حالا يغشي له. القيد هنا التجديد، يبقى الكلام ثلاث كلمات ليعقوب بالتجديد. طيب نأخذهم كلمة كلمة. كلمة تفتح مقصود بها إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء. هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية ويفتح شمللا وخفف شفا حكما، ويفتح شمللا وخفف شفا حكما، يعني حمزة والكسائي بياء التذكير، وحمزة والكسائي وأبو عمرو بالتخفيف. يبقى أبو عمرو يقرأ، الكلام ده على الشاطبية، أبو عمرو يقرأ ها إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتحوا، لا تفتحوا. طيب حمزة والكسائي لا يفتحوا، والباقون لا تفتحوا، لا تفتحوا. ده المذكور في الشاطبية، معنى قوله ويفتح شمللة، يفتح شمللة هنا إطلاق التذكير، يقصد التذكير لحمزة والكسائي، وخفف شفا حكما، خلاص الموضوع واضح. طيب كيف يقرأ أبو جعفر؟ ها كنافع، كنافع. كيف يقرأ نافع؟ لا تفتح، بالتاء والتجديد، بالتاء والتجديد. طيب كيف يقرأ خلف العاشر؟ كيف يقرأ خلف العاشر؟ ليس مذكورا، يبقى يقرأ كحمزة، لا يفتح بالتخفيف والياء، بياء التذكير والتخفيف، لا يفتح. تمام. كيف يقرأ يعقوب؟ كيف يقرأ يعقوب؟ عندنا الكلمة هنا فيها خلافين، خلاف في الياء والتاء، وخلاف في التخفيف والتجديد. كيف يقرأ يعقوب فيهما؟ بالنسبة للياء والتاء كيف يقرأ يعقوب فيها؟ أجيبه، كيف يقرأ يعقوب في كلمة بالتاء؟ لماذا؟ لم يذكر هنا الكلام على تذكير ولا تأنيث ولا تاء ولا ياء، فيقرأ كأصلي، يقرأ كيعقوب، فيقرأ بالتاء. يقرأ بالتاء. طيب كيف يقرأ بالنسبة للتخفيف والتشديد؟ خالف أصله من قوله أشدد حلا، تفتح أشدد حلا، يبقى خالف أصلي فقرأ كحفص، يبقى يعقوب قرأ كحفص بالتاء كأصله وبالتثقيل من المخالفة والنص عليه هنا في الدرة. يبقى هذه قراءة السبعة وهذه قراءة الثلاثة، نستطيع أن نقول، نستطيع أن نقول أبو عمرو لا تفتح حمزة والكسائي، وخلف العاشر لا يفتح الباقون ومن ضمنهم يعقوب لا تفتح. واضح كده، عرفنا قراءة أبو عمرو جت منين؟ تفتح أشدد حالة خلاص، مع أبلغكم، مع أبلغكم حالة أيضا بالتجديد. أبلغكم رسالات ربي، قوله تعالى أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وردت هذه الكلمة أيضا في الشاطبية، والخف أبلغكم حلا، قرأ يعقوب وحده أبلغكم رسالات ربي، أبلغكم. بالتخفيف. وأبو عمرو وحده من الشاطبية وسيظل وحده من العشر. لماذا سيظل وحده من العشرة؟ لأن أبو جعفر وخلف العاشر سيقرون بالتجديد مثل أصلهما، مش مشكلة أبلغكم. طيب يعقوب من المفترض أن يكون كأصله، لكنه نص له هنا على مخالفته فقرأ بالتجديد من قوله أشدد مع أبلغكم حلاه. يبقى ملخص هذه الكلمة أن سيظل أبو عمرو منفردا من القراء العشرة بالتخفيف هكذا أبلغكم بسلاسة ربي، ودليله في الشاطبية. واضح؟ ثم قال يغشي له، يغشي له، له اللي هو مين؟ اللي هو يعقوب. ويغشي الكلام على التجديد برضه. طيب الكلمة دي ذكرت أولا في الشاطبية أم لا؟ نعم، ذكرت في قوله ويغشي بها والرعد ثقل صحبة، ثقل صحبة حمزة والكسائي وشعبة، يغشي الليل النهار. طيب الكلمة هنا ما ذكر في الشاطبية ذكرت في الأعراف وفي الرعد. صحيح؟ طيب الكلام هنا أيضا في الدرة سيكون في الأعراف والرعد أم الأعراف فقط؟ الأعراف والرعد، الأعراف والرعد، لأنه لم يقيد. الأعراف والرعد، ما سيكون في سورة الأعراف سيكون في سورة الرعد أيضا، لأنه لم يقل هنا مثلا. تمام؟ يبقى في الأعراف وفي الرعد يغشي الليل النهار، قرأ حمزة والكسائي وشعبة من الشاطبية يغشي، يغشي الليل النهار. طيب كيف قرأ نافع؟ كيف قرأ أبو جعفر، آسف، أبو جعفر كنافع يغشي لا إشكال. طيب كيف قرأ خلف العاشر؟ كيف قرأ خلف العاشر؟ قرأ خلف العاشر كحمزة بالتشديد اللي تبع صحبة، يغشي، يغشي. طيب كيف قرأ يعقوب؟ كيف قرأ يعقوب؟ مثل أبي عمرو يغشي؟ لا، قرأ هنا بالمخالفة، فقرأ كحمزة وأصحابه بالتثقيل من قوله يغشي له، أي أشدد أيضا، يغشي له. يبقى عرفت القراءات الثلاثة، ومن قبل عرفت قراءات السبعة، نستطيع أن نقول قراءة العشرة في كلمة يغشي شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب يغشي والباقون يغشي. شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر من موافقتهم، ويعقوب من النص عليه بالتشديد يغشي والباقون يغشي. واضح؟ طيب، اللعنة تتلك حمزة، اللعنة أتلك حمزة، قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، اللعنة الله على الظالمين. هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية، واللعنة التخفيف والرفع نصه سما ما خلا البز وفي النور وصلا، اللعنة أتل كحمزة. طيب، اللعنات التخفيف والرفع نصه سما ما خلا البزي وفي النور وصل. عندنا موضعان الآن، موضع سورة الأعراف وموضع سورة النور، صحيح؟ طيب، الكلام هنا على موضع سورة الأعراف أم على موضع سورة النور أم على كليهما؟ الكلام على موضع سورة الأعراف فقط. طب لماذا يا شيخ لم ينص فيكون الموضعين؟ لأنه سيذكر في متن سورة النور دليلا آخر له، سيذكر في متن سورة النور كلاما من الدرة دليلا آخر على القراء الإيه؟ على القراء الثلاثة. فالكلام هنا على سورة، على سورة الأعراف فقط، قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. مفهومة دي؟ مفهوم النقطة دي؟ طيب، اللعنة الله على الظالمين ما حكمها؟ قرأ نافع من الشاطبية بقى من الكلام اللي هو نصه سما ما خلا البزي، هنقول نافع وقنبل وأبو عمرو وعاصم ويعقوب اللعنة. طب لسه مش يعقوب، ها، نافع وقنبل وأبو عمرو وعاصم اللعنة، اللعنة. والباقون، ها، التخفيف والرفع يبقى التشديد والنصر، أن لعنتا، أن لعنتا. طيب، يبقى احنا كده عرفنا السبعة. طيب، كيف يقرأ أبو جعفر؟ بيقول لي أتلو رمز لأبو جعفر كحمزة، أبو جعفر يقرأ كحمزة. طيب، كيف يقرأ حمزة؟ أن لعنتا، أن لعنة. عرفت منين قراءة حمزة؟ من الشاطبية. إذا كان نصه سما ما خال البزي بيقرأ اللعنة، يبقى حمزة يقرأ أن لعنة. طيب كيف يقرأ يعقوب؟ يعقوب يقرأ كسما، كأبي عمرو، اللعنة اللعنة بالتخفيف والرفع. كيف يقرأ خلف العاشر؟ يقرأ كحمزة أيضا، لكن حمزة هنا من موافقته لأصله، يقرأ كحمزة من موافقته لأصله أن لعنة. يبقى أبو جعفر وخلف العاشر أن لعنة، أحدهما من المخالفة والآخر من موافقة أصله، ويعقوب اللعنة من موافقته لأصله. يبقى نستطيع أن نقول ملخص القراء العشرة: نافع وقنبل وأبو عمرو وعاصم ويعقوب أن لعنة اللعنة والباقون بفتح وتشديد النون أن، ويلزم منه نصب لعنتا أن لعنتا. طبعا انا شارح الكلام ده بالتفصيل في الشاطبيه، فمش مش بكرر كتير، لان هو المفروض ان هو اللي بيدرس الدوره دلوقتي يكون مذاكر الكلام ده في الشاطبيه. يعني مثلا ما لاقيش حد بيسالني انت جبت قنبل ده منين، ده ما القنبل ده مش مذكور اصلا لا في المتن لا في الشاطبيه ولا في اي حاجه. اقول له سما ما خال البزي، سما وشيل منهم البزي، يبقى نافع وابو عمرو وقنبل. الكلام ده للي وصلوا للمرحله دي مش تاهل سؤال يعني ومش صح. ولا يخرج اضمم واكسر الخلف بدلا. طيب قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. لا يخرج إلا نكد. عندنا في الدرة هنا ذكرت كلمة لا يخرج ديت، وذكرت كلمة نكد أو نكدا. لا يخرج إلا نكدا، الكلمتين دول وردوا في الدرة في متن السورة هنا. طيب الكلمتين دول ذكروا لهم ذكر في الشاطبية؟ حد فاكر ان الكلمتين دول لهم فيهم قراءات للقراءة السبعة في الشاطبية؟ مفيش ما ذكروش في متن سورة الأعراف في الشاطبية. يبقى ما سيذكر هنا انفراد لأهل إيه؟ لأهل الدور، لأبي جعفر. بيقول إيه بقى؟ لا يخرج، هناخد الكلمة الأولانية، لا يخرج اضمم واكسر بدل بخلف عنه. يعني كلمة لا يخرج إلا نكدة، كلمة لا يخرج قرأ ابن وردان بضم وكسر، يبقى لا يخرج، لا يخرج. بخلف عنه ابن وردان عن أبي جعفر. بجيلة هنا رمز لابن وردان عن أبي جعفر. طيب ابن وردان عن أبي جعفر له وجهان في كلمة لا يخرج. لا يخرج كباقي القراء كحفص كالجميع يعني غيره، والوجه الثاني أنه يقرأ بضم وكسر، لا يخرج. واضحة دي؟ ده معنى قوله ولا يخرج ضم وكسر الخلف بجيلة، الخلف بجيلة. طيب بالنسبة لكلمة نكدة، البيت اللي بعده بيقول: وخفض إله غيره نكدا ألا. طيب إله غيره وذكرت في الشاطبية وسنرجع إليه، مفيش مشكلة. طيب نكدا ألا، نكدا ألا افتحن، نكدا. ألا افتحن، يعني قرأ أبو جعفر كلمة نكدة بفتح الكاف. المقصود بكلمة افتحن يعني يفتح الكاف، يعني لا يخرج إلا نكدا، نكدا بفتح الكاف. دي قراءة أبي جعفر. طيب كيف يقرأ ابن وردان لا يخرج إلا نكدا؟ ها، بوجهين. الوجه الأول لا يخرج إلا نكدا، الوجه الثاني لا يخرج إلا نكدا. دي قراءة ابن وردان. طيب كيف يقرأ ابن جماز؟ لا يخرج إلا نكدا، لا يخرج إلا نكدا، ملوش في يخرج لكنه فتح الكاف من نكدا. واضحة كده الكلمة دي؟ إعادة، إحنا عندنا كلمة يخرج وكلمة نكدة، صح؟ نكدة مين بيفتح الكاف؟ الأخت اللي بتقوله ممكن إعادة. مين اللي بيفتح الكاف في نكدة؟ أبو جعفر. أبو جعفر ده معناه ابن وردان وابن جماز، صح؟ تمام. طيب يعني لما أجي أقرأ لابن وردان هفتح له الكاف، لما أقرأ لابن جماز هفتح له الكاف، صح؟ طيب كلمة يخرج فيها قراءات لمين؟ لابن وردان، فيها وجهين، صح؟ بس هجيب الوجهين مع فتح الكاف، وابن جماز له وجه واحد مع فتح الكاف، يبقى ابن وردان لا يخرج أو لا يخرج بالوجهين بتوعه مع فتح الكاف إلا نكدا، ابن جماز ليس له إلا لا يخرج وله فتح الكاف إلا نكدا. واضح كده؟ تمام. نرجع بقى للبيت من أوله، احنا كده خدنا ايه، نكدا ألا افتحا، نرجع نقول وخفض إله غيره ألا، وخفض إله غيره ألا، عشان انا خدت نكدا خلاص ألا افتحا مفيش مشكلة، وخفض إله غيره ألا، نفس الرمز اللي هو أبو جعفر. طيب إله غيره دي ذكرت في الشاطبية، نعم، ورأى من إله غيره خفض رفعه بكل رثى بالخفض للكساء، ما لكم من إله غيره، غيره بالخفض، ولما أخفض الراء تلزم منه طبعا كسر هاء الكناية، لأنها الكناية بتكسر لما يكون قبلها كسر، الكلام ده قلناه في شرحنا للشاطبي. طيب الكسائي وحده؟ لا، لما نيجي نتكلم عن القراء العشرة سنقول الكسائي وأبو جعفر، الكسائي وأبو جعفر. منين أبو جعفر؟ وخافض إله غيره ألا أبو جعفر. طيب يعقوب خلف العاشر بالضم كأصليهم على إشكال غيره، يبقى الكسائي من الشاطبي وأبو جعفر من الدرة، نستطيع أن نقول الكسائي وأبو جعفر غيره والباقون غيره. بس لكن ما الفرق بين أبو جعفر والكسائي؟ مين يفتكر كده في فرق بسيط في كلمة من إله غيره أو غيره؟ الكسائي وأبو جعفر بكسر الراء والهاء، لكن بينهما في هذه الكلمة خلاف. ها، إخفاء عند الغين لأبي جعفر، ما لكم من إله غيري. تمام، دي تذكرة كده بشيء في الإيه، في الأصول ننتبه إليه. يوا خفض إله غيره نكدا ألف تحن، يقتل مع يتبع اشدد وقل على له. الكلام كله على أبي جعفر لسه، له اللي هو أبو جعفر، يقتل مع يتبع اشدد، يبقى الرمز أبو جعفر، القيد هو اشدد. الكلمة القرآنية عندي كلمتين، يقتل ويتبع. تعالوا ناخد كلمة كلمة، يقتل يقصد بها ايه؟ يقتلون أبناءكم، يقتلون أبناءكم. طيب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذكرت هذه الكلمة في الشاطبية. نعم، قال وضم في سنقتل، واكسر ضمه متثقلا، وحرك ذكاء حسن، وفي يقتلون خذ، هو في يقتلون اهو، وفي يقتلون خذ. طب كلمة سنقتل اللي موجود في الشاطبية والضرة زيه، أصحاب الضرة كأصلهم، ما فيش مشكلة. الخلاف هنا عندي في كلمة يقتلون أبناءهم، يقتلون خذ، يعني قرأ السبع ما عدا نافع بهذا القيد، ضم في سنقتل واكسر ضمه متثقلة وحرك. الكلام ده مذكور بالتفصيل في شرحنا للشاطبية، ملخصه أن نافع يقرأ يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ملخص هذا أن نافع يقرأ في هذه الكلمة يقتلون. يقتلون بتخفيف وفتح الياء وسكون القاف وتشديد التاء، وتشديد التاء مكسورة. يقتلون فتح الياء وسكون القاف وتخفيف التاء مكسورة، وتخفيف التاء مكسورة. طيب، يقتلون دي قراءة نافع. طيب، نافع مع حد؟ هو كان لوحده في الشاطبية وسيظل وحده. لماذا سيظل وحده؟ لأنه إذا كان نافع في الشاطبية فإنني سأنظر إلى أبي جعفر، يعقوب وخلف العاشر خلاص مش مذكورين، فكأصليهما يقتلون، يقتلون بالتشديد والضم وفتح القاف، ضم الياء فتح القاف تشديد التاء. يعقوب وخلف العاشر كجميع القراء ما عدا نافع. طيب، لما جاء بص بقى لصاحبه الذي اتبعه أبو جعفر، أبو جعفر هنلاقيه بيقول لي اشدد، اشدد يعني كقراءة، كقراءة حفص، يقتلون، يقتلون يرمز بقوله اشدد الى قراءة التشديد اللي هي قراءة الجمهور لقراءة السبعة مع نافع، يقتلون. إذن سيظل نافع وحده من الشاطبية يقرأ يقتلون والباقون كلهم يقتلون. الباقون كلهم ليه؟ الباقون كلهم لأنه لوحده من الشاطبية، والذي كان من المفترض أن يقرأ مثله خلفه فلم يتبقى أحد. واضح؟ مع يتبع انتقل، انتقل لآخر السورة لمناسبة القيد اللي هو التشديد له بالمرة، يعني اللي هو وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. أين رمز أبو جعفر؟ يقتل، ما أنا قلت يقتل مع يتبع اشدد وقل على له، له له اللي هو مين؟ اللي هو آخر مذكور اللي هو مين؟ ألا، تمام. تمام. بعد كده ننتقل الى الكلمة الثانية من القيد الجد اللي هو ايه؟ يتبع. ماذا يقصد بكلمة يتبع؟ يقصد بكلمة يتبع ولا يتبعوكم خف مع فتح بائه ويتبعهم في الظلة احتل واعتل. لماذا انتقل سريعا إلى آخر السورة هكذا؟ لمناسبة القيد اللي هو قلت يريد أن ينتهي منه بالمرة. يعني عندي كلمة في سورة الأعراف وكلمة في سورة الظلة اللي هي سورة الشعراء، مذكورين الاثنين في متن سورة الأعراف في الشاطبي، ولا يتبعوكم خف مع فتح بائه ويتبعهم في الظلة احتل. قرأ نافع بالتخفيف في اللفظين في سورة الأعراف، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، لا يتبعوكم، تخفيف مع فتح الباء. وأيضا في سورة الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون، الشعراء يتبعهم الغاوون، أيضا بالتخفيف مع فتح الباء. تخفيف يقصد به السكون، سكون التاء مع فتح الباء. طيب الكلام هنا عن الأعراف والشعراء لنافع. طب الكلام هنا على ماذا؟ على الأعراف والشعراء أيضا، على الأعراف والشعراء أيضا. طيب قرأ نافع منفردا بالتخفيف يتبعوكم ويتبعهم، منفردا من الشاطبية، وسيظل منفردا، وسيظل منفردا. لماذا؟ خلاص فهمنا، ثالث مرة تتكرر معنا النهاردة، لأن أبو جعفر خالفه فسيظل وحده. طيب يعقوب خلف العاشر كده كده كأصليهما بالتجديد. يبقى ملخص الكلمة لا يتبعوكم، يتبعهم انفراد لنافع فقط، والباقون يتبعوكم، يتبعهم. واضح؟ وقل على له، وقل على له حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. كلمة على يقصد به قوله حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. الكلمة دي مذكورة في الشاطبية في قوله علي على خص، علي على خص. قرأ نافع ملخص ما ذكر في الشاطبية أن نافع يقول حقيق علي ألا أقول، حقيق علي، نافع منفردا من الشاطبية، منفرد من الشاطبية وسيظل منفردا في العشرة، الشاطبية والدرة معا. لماذا؟ نفس الفكرة، لأن الذي المفترض أن يوافقه خالفه، فبالتالي سيظل وحده، ويعقوب وخلف العاشر كأصليهما لا إشكال. طيب أين دليل مخالفة أبو جعفر له؟ وقل على له باللفظ، أبو جعفر قرأ على، على كما لفظ بها، حقيق على ألا أقول. يبقى إذن ملخص القراء العشرة في هذا الكلام، نافع منفردا حقيق علي ألا أقول بالتشديد، والباقون على بمد منفصل بدون تشديد. واضح؟ طيب نكتفي بهذا القدر، يعني اقتربنا على الساعة، يعني خدنا ثلاث أبيات، لكن هذا ما وفق لنا في هذا الوقت. نكمل إن شاء الله فيما بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله جميعا كل خير، يسر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.